قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ولم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإشاعات الكاذبة التي كان يطلقها الكافرون والمنافقون عنه، كما أشيع قتله في غزوة أحد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أشاع المنافقون أيضا إفكهم على زوجه الطاهرة عائشة رضي الله عنها حينما قالوا عنها ما قالوا في حادثة الإفك، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، حتى أنزل الله آيات من سورة النور تتلى إلى يوم القيامة في تبرئة أمنا الصديقة الطاهرة المطهرة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. عباد الله، إن مقاومة الإشاعة ودفعها واجب شرعي وسلوك أخلاقي. لا يعذر المسلم إذا ساهم في نشرها، لأن الإشاعة في أغلب صورها كذب محض، وهي آفة ومرض إذا انتشرت في مجتمع ما قوضت أركان سلامته وهدمت أساس استقراره وبدلت اطمئنان أفراده قلقا وسعادتهم شقاء. لهذا أرشدنا المولى سبحانه وتعالى إلى السبيل والطريق إلى وأد الإشاعة في مهدها، حتى لا يكون المسلم أحد مروجيها. فقد أمر سبحانه وتعالى، فقد أمرنا الله سبحانه إذا سمع المرء المسلم إشاعة ما أن يحسن الظن بمن أشيع عنه الخبر، وأن يطلب الدليل عليه. قال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وأن يحضر كذلك من تداول الخبر، كما أمرنا سبحانه حينما قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم. وقد أمرنا المولى جل شأنه بالتثبت والتبين قبل أن نصدر أحكامه ونتكلم بما سمعنا، فقد يكون الناقل كاذبا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، إن من الناس من يستهين بنقل الأحاديث الكاذبة والإشاعات الباطلة والقصص الضعيفة والأخبار المرسلة بغير دليل ولا تثبت، فيروجون للباطل والكذب من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وما دروا أن مثل هذه الأباطيل والأضاليل تنتشر انتشار الضوء في الآفاق بضغطة زر أو لمسة إصبع. وقد توعد الشرع من فعل ذلك بالعقاب الأليم. في البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما رحلة في صحبة الملائكة في النوم أو في اليقظة، إلى أن قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شدقي وجهه